حياكم الله شيخنا الكريم. ومعقولة الاتصالات من تبوك. أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك. أعزك الله جميعا. السؤال الأول أخوي فيصل. من النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة رضي الله عنهم من أصبح منكم صائم من اليوم؟ فأجاب أبو بكر أنا، ومن أتبع جنازة، ومن عاد مريض، ومن تصدق صدقة. الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها مجتمع في امرئ في يوم واحد لا دخل الجنة. نسأل شيخنا هل من عمل بهذا الحديث مرة واحدة يدخل في هذا الفضل؟ طيب السؤال الثاني شيخنا، البعض يعني أحيانا أثناء الأكل يتناول العصيرات أو المشروبات، بعض المشروبات بالشمال، هل هذا فيه بأس شيخنا؟ طيب السؤال الثالث شيخنا، البعض يا شيخ يزور المرضى في المستشفى، والمريض يعني يتفاءل بأي كلمة من الزائر، فلكن البعض يوصيهم يقول هل كتبت وصيتك؟ هل يشرع قول هذا للمريض في المستشفى؟ طيب إذا كان المرض خطير يعني. طيب شيخنا آخر سؤال. تفضل. آخر سؤال، البعض يعني ربما كل عام يختلف أو يدخل جمعية من أجل السفر، وعند أداء فريضة الحج يقول لنا لا أملك المال. توجيه شيخنا حول هذه النقاط شيخنا بارك الله. طيب تسمع الجا ما شاء الله. شكرا جزيلا لأخ أبو عبد الملك. شيخنا سأل عن حديث أبي بكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم صائما من أصبح منكم قد عاد مريضا، وفي نهاية الحديث قال ما اجتمعت امرئ إلا دخل الجنة، هل يدرك الفضل من فعل ذلك في يوم واحد في عمره؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي أشار إليه الأخ الكريم حديث صحيح وحديث عظيم، خرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر الصديق أنا يا رسول الله، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فأولا انظر إلى مبادرة الصديق رضي الله عنه إلى هذه الأعمال العظيمة في يوم واحد، ففي يوم واحد أطعم مسكينا وأصبح صائما صيام نافلة، وعاد مريضا وتبع جنازة، وربما له أعمال أخرى غير ذلك، وهذا يدل على مسارعته للخيرات وحرصه على الطاعات، ولهذا كان أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحث أصحابه على المبادرة للأعمال الصالحة بطرح مثل هذه الأسئلة. وأما ما سأل عنه الأخ الكريم من أن اجتماع هذه الأمور ولو مرة في العمر يتحقق به الوعد المذكور في هذا الحديث، فالظاهر أنه يتحقق، هذا من فضل الله عز وجل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وهو فقد طرح هذه الأسئلة في يوم واحد، من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، فهو قد حصرها في اليوم الذي طرح فيه هذه الأسئلة، ثم ختم ذلك بقوله ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فظاهر هذا أن هذا يتحقق ولو لم يحصل من المرء إلا في مرة واحدة في عمره أن تجتمع هذه الأعمال الصالحة كلها في يوم واحد، ولكن هذا الحديث هو من نصوص الوعد، ونصوص الوعد تمر على ظاهرها كنصوص الوعيد، ولكن نصوص الوعد مقيدة أيضا بأن يفعل بقية شروط دخول الجنة وأن يجتنب الموانع. فلو أن أحدا فعل هذه الأمور الأربعة ووقع في الشرك الأكبر لم تنفعه، وليجعل الله تعالى هذه الأعمال هباء منثورا. أو أنه مثلا فعل هذه الأمور الأربعة وهو لا يصلي بكلية لا تنفعه. فهذا الوعد إذن مقيد بفعل أسباب وباجتناب موانع. فإذا تحقق فعل هذه الأمور كلها مع فعل الأسباب، أسباب دخول الجنة واجتناب الموانع، فيرجى أن يشمله الفضل المذكور في هذا الحديث. صلى الله العظيم من فضله. السؤال الثاني شيخنا يقول: البعض عند الأكل عندما يريد أن يتناول الشراب وقت أكله قد يتساهل أو يستصعب أن يشرب بيمينه فيشرب بشماله. الشرب بالشمال لا يجوز، قد ورد النهي عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والنهي في الحديث يقتضي التحريم، ولا يقال إن هذا من قبيل الآداب فيقتضي الكراهة، لأن هذا النهي أتى مقرونا بوصف هذا العمل بأنه من أعمال الشيطان. الله تعالى قد نهانا عن اتباع خطوات الشيطان وتشبه الشياطين، فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، رواه مسلم. وجاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا أستطيع. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، لأنه إنما قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يستطيع حقيقة فما رفعها إلى فيه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الرجل، هذا يدل على تأكد أمره عليه الصلاة والسلام بالأكل باليمين. فهذا الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال ومثل ذلك أيضا الشرب باليمين والنهي عن الشرب بالشمال ورد في الأمر بها يعني أحاديث صحيحة، ورد في النهي كذلك، ورد في قرائن تدل على أن النهي يقتضي التحريم. من ذلك قرن ذلك بالشيطان وأن الشيطان يأكل بشماله، وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال لا أستطيع، ولا يمكن أن يدعو عليه إلا وقد ترك أمرا واجبا. وهذا يدل على تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال. ولو كان ذلك مما أشار إليه الأخ السائل، لو كان ذلك يعني شرب بالشمال ل يعني عصير أو مشروب غازي أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأنه يعتبر شربا، والإنسان لا يعود نفسه على الشره. إنما إذا وضع الخبزة مثلا في اليد اليمنى وأراد أن يشرب عصيرا فليضع الخبزة ويمسك كأس العصير باليد اليمين، فلا يجوز له أن يأكل باليد الشمال ولا أن يشرب باليد الشمال. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. السؤال الثالث يقول: البعض عندما يزور مريضا مصابا بمرض خطير يوصيه بكتابة الوصية، هل هذا من السنة؟ نعم، إذا كان هذا المرض خطيرا ويغلب على الظن أن صاحبه لن ينجو منه، مثل بعض الأمراض المستعصية، فمن النصح لهذا المريض أن يذكر بالوصية، وإذا كان يريد أن يعني يرتب أموره بعد وفاته يذكر بذلك، لأنه قد يكون غافلا، قد يكون ناسيا، وقد يكون لم يعني غير منتبه لهذه القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أن الإنسان يحب إذا كان في مثل حالة هذا المريض أن يذكر بهذه الأمور، ينبغي أيضا للزائر أو للعائد لهذا المريض أن يذكره بذلك، فهذا من محض النصح له ومن الإحسان إليه. وأما ما يقوله بعض العامة أنك تضايق بهذا الكلام، هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا كان في مثل هذه الأمراض المستعصية، فربما يريد أن يوصي ويريد أن يرتب الأمور من بعد وفاته، لكنه قد يغفل وقد يذهل وقد ينسى وقد يرجو أيضا الشفاء فيمهل، فيحتاج إلى من يذكره ويحتاج إلى من يعينه على ذلك. فهذا من مقتضى الأخوة ومن مقتضى النصح للمسلم أن يذكر بذلك. لكن أيضا إذا كان مرضه لا يرجى برؤه وهو في أشد حالات المرض، فينبغي أن تذكر عنده الأمور التي فيها الرجع حتى يحسن الظن بالله سبحانه، فيذكر ما قام به من أمور حسنة في دنياه، من محافظته على الصلوات، من بره بوالديه وصلته لرحمه، من إحسانه الفقراء ونحو ذلك، حتى يغلب عنده جانب الرجاء فيموت وهو يحسن الظن بالله. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجه مسلم في صحيحه. ولذلك قال أهل العلم أنه ينبغي عند المريض مرض الموت أن يذكر بأحاديث الرجاء، وأن تذكر أعماله التي تحفزه إلى مزيد من الرجاء وإحسان الظن بالله تعالى حتى يموت وهو يحسن الظن بالله. نعم. أحسن عليكم، بارك في علمكم. بقي سؤال الأخ عبد الملك لكن نرجعه بعد استقبال بعض الاتصالات. الأخ حسن من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. فيها بالنسبة للمعتد عن وفاة زوجها، طبعا معروف أن العدة 14 و10، ففي واحدة تقول نسألكم بالنسبة للأشهر ناقصة، بعض الأشهر تنقص 29 يوم، هل يلزمها أن كما أنت عيب عن هذه الأيام اللي نقصت في الأشهر؟ طيب. وشكرا لكم. شكرا جزيلا لك حسن. شيخنا، الأربعة أشهر وعشرة للمعتدة من وفاة زوجها، هل تحسب أنها 30 أو تحسب على حسب الشهر إذا كان ناقص أو تام؟ عدة المتوفى عنها زوجها 14 أشهر و10 أيام، كما قال الله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. وتحسب بأضوئية، فإذا كان الشهر 30 يوما فيكون 30، وإذا كان الشهر رؤية الهلال فيكون 29 يوما. فمثلا هذا العام، عام 1438، كان شهر شعبان 30 وشهر رمضان 29، فيحسب هذا شهر ويحسب هذا شهر. ولكن يرد الإشكال في الأشهر عندنا في المملكة التي لا يكون فيها رؤية، وإنما يعتمد فيها على الحساب، يعتمد فيها على التقويم، وهذه الحقيقة مشكلة. وكان ينبغي للجهة المختصة التي أناط بها ولي الأمر ثبات الأهلة وهي المحكمة العليا أن يكون لديها اهتمام بهذه المسألة وإعلان للأشهر حسب الرؤية، جميع أشهر السنة ليس فقط من شهر شعبان إلى شهر محرم، وإنما جميع أشهر العام، حتى يعرف الناس هل هذا الشهر تام فيحسبونه 30 يوما أو أنه ناقص فيحسبونه 29 يوما. فهذه مسألة ترتبط بها أحكام شرعية، ومنها هذه المسألة وهي عدة المتوفى عنها زوجها. فهذا يعني لعل الجهة المختصة التي أناط بها ولي الأمر إثبات الأهلة لعلها تعنى بهذه المسألة، وهي لديها إثبات لكل شهر حسب ما أعلم، لديها قرار يصدر نهاية كل شهر حول ثبوت الشهر الذي بعده من عدمه، لكنهم هذا الإثبات القرار لا يعلن للناس، فوجوده كعدمه ما دام غير معلن ليس له كبير فائدة. وما دام أن الواقع كذلك، فالأشهر التي لا يعلن فيها عن تحري الأهلة وأيضا إعلان عن كون الشهر قد رؤي أو لم يرى، تجعلها المرأة المتوفى عنها زوجها 30 يوما، لأنه لا يعتمد على الحساب الفلكي في الأهلة هنا. تحتاط يعني يا شيخنا؟ تحتاط، لأنها لا تعتمد، لأن التقويم تقويم أم القرى مثلا، إذا غرب الشمس بعد إذا غربت غرب القمر بعد الشمس ولو بنصف دقيقة بتوقيت مكة المكرمة يعتبرون الشهر 29 يوما، مع أنه في الواقع قد لا يرى الهلال بل لا يمكن رؤيته، ومع ذلك يعتبر الشهر 29 يوما. فهناك تفاوت بين هذا الحساب الفلكي الذي يعتمد عليه التقويم وبين الواقع. فما دام أن الأمر مشكل فتجعل الشهر 30 يوما احتياطا، ولأنه ليس هناك يعني رؤية قائمة فتعتبر هذه الأشهر 30 يوما. أما الأشهر التي يكون فيها تحرر وتعلن الجهة المختصة أن الشهر قد أن الهلال قد رؤي أو لم يرى فتعتمد على ذلك. فمثلا شهر رمضان كان 29 يوما تعتبره شهرا كاملا حتى ولو كان 29 يوما، لأنه قائم على الرؤية الشرعية. أما لو كانت تحتسب العدة مثلا من شهر صفر أو شهر ربيع الأول أو شهر ربيع الثاني، فهنا تعتبر الشهر 30 يوما، أي أنها تعتد 130 يوما. ونرجو في المستقبل إن شاء الله أن الجهة المختصة بإثبات الأهلة أنها تلحظ هذه القضية وتعلن كل شهر عن حالة الهلال وهل ثبت دخول الشهر شرعا أم لا، فإن هذا يزيل الحرج في مثل هذه المسائل. أحسن الله لكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 4 أسئلة مختصرة. تفضل. السؤال الأول، أنا لو وضعت على شعر الرأس كريم أو جل الشعر فما حكم الوضوء للصلاة أو الاغتسال من الجنابة في ظل وجود الكريم أو الجل؟ لكن هل هذا الجل يمنع وصول الماء للشعر؟ هو عبارة عن مادة لامعة. لامعة. مادة لامعة ليس لها جرم. نعم. أي نعم. طيب. السؤال الثاني، بالنسبة للاغتسال للنظافة أو لتبريد الجسم هل يجزى عن الوضوء للصلاة؟ طيب. السؤال الثالث مرتبط بالسؤال الثاني، لو لم يجزى عن الوضوء للصلاة، أنا لو أثناء الاغتسال وأعزكم الله في دورة المياه وقمت بالوضوء أثناء الاغتسال، فهل هذا يعتبر وضوءا صحيحا ولا لازم بعد ما انتهي من الاغتسال وأخرج من دورة المياه أتوضأ؟ السؤال الأخير، كيفية الاغتسال والوضوء للصلاة من الجنابة؟ بس لو تكرمت الشيخ بيكون الموضوع بس بالتفصيل في موضوع الغسل من الجنابة والوضوء للصلاة. الاغتسال مع الوضوء قصدك، يعني الاغتسال كان الاغتسال والوضوء للصلاة من الجنابة. طيب. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا وياك. شيخنا يسأل عن ما يوضع على الشعر من الجل، من هذا الكريمات التي تثبت الشعر، يقول في المسح في الوضوء وكذلك الغسل. أظن شيخنا في الاغتسال قطعا سوف يزول هذا الكريم. نعم، هذه هي الكريمات التي توضع على الشعر ويظهر منها اللمعة، ولكن ليس لها جرم. هذه بالنسبة للوضوء لا تضر، حتى لو كان لها جرم بالنسبة للوضوء لا تضر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قد ذبد شعر رأسه، يعني وضع على شعر رأسه مثل التلبيد، وهو مادة، والتلبيد مادة شبيهة بالصمغ، لأن شعره عليه الصلاة والسلام كان طويلا، وكانت مدة إحرامه طويلة أيضا، كانت مدة إحرامه طويلة أيضا، وكان يحب النظافة عليه الصلاة والسلام، ولذلك وضع على شعر رأسه هذه المادة حتى تقي الشعر من الوسخ ومن الغبار ونحوه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ مسح فوق هذه المادة، فوق هذا التلبيد، فدل ذلك على أن من توضأ وقد وضع على شعر رأسه شيئا كالحناء أو أي مادة حتى وإن كان لها جرم فإنه يمسح فوقها ولا يضر ذلك في الوضوء. وأما بالنسبة للغسل الواجب فلا بد من إزالة هذه المادة، لا بد من أن يزيلها المغتسل. والأخ الكريم ذكر أنها ليس لها جرم، وأن ما يضعه مجرد لمعة، ولذلك مثل هذا لا يضر. وحتى لو كان لها جرم عند الاغتسال سيزول ذلك الجرم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الاغتسال للتبرد شيخنا هل يجزئ عن الوضوء؟ الاغتسال للتبرد لا يجزئ عن الوضوء، فلا بد من أن يتوضأ. وكذلك أيضا الاغتسال المستحب كغسل الجمعة لا يجزى عن الوضوء، لا بد من أن يتوضأ، يقول إما في أثنائه أو بعده. إنما الذي يجزئ عن الوضوء الغسل الواجب كغسل الجنابة، فيجزئ عن الوضوء إذا نواه، لأنهما طهارتان صغرى وكبرى، ودخلت الصغرى في الكبرى. يقول أنه توضأ في وقت الاغتسال للتبريد أو غيره يعتبر هذا وضوءا كاملا له؟ نعم، إذا توضأ أثناء الاغتسال للتبرد أجزأ ذلك. الحمد لله. نعم، حسن عليكم بركة في علمكم. من جدة الأخت أماني، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي سؤالك. إذا سمحت يا شيخ، أنا قبل فترة أختي شاجرنا فربنا شجار، وحسيت يا شيخ انه اذا اشتريت اي شيء يعني الوالده ما تدري عنه انها تخبر الوالده، قالت يعني بالنص قالت الله يشهد علي اذا اشتريت اي شيء امي ما تدري عنه راح اقول لها. اظن الشيخ بعدين في يعني اشياء ابغى اشتريها وما اقدر اشتريها بسبب حلفة اختي، وقلت لها يعني كفري، قالت ما اقدر اكف لان سمعت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه من يشهد الله عليه وهو كاذب فقد كفى. فما ايش اواجب عليها يا شيخ؟ طيب تسمعين يعني ويشترط أشياء ما أخبرت فيها الوالدة؟ تريد لا مريم بس ما اشترت شيء حتى الآن، ما اشترت شيء؟ إيه لأن أنا الأمر هي الحلفة علي أنا، يعني للآن شيخ أنا ما اشترت شيء، لأني لأني يعني شاك إنه في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى عليه فهو كاذب قد كفى، فما اشترت أي شيء يعني عشان حلفتها. طيب. هو صح يا شيخ حل هذا الحديث ولا؟ طيب هي يعني قالت هذا الكلام على نفسها وعليك أنت أيضا؟ لا لا، مو على نفسها، علي أنا. طيب تسمع الإجابة. شكرا. شكرا جزيلا الأخت أماني. شيخنا سؤالها مرتبط بما تقوله من حديث، يقول هذا هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشهد الله على أمر وهو كاذب فقد كفر؟ هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من قال مثل هذه العبارة فعليه أن يلتزم، فإذا لم يلتزم بما قال فإنه يأثم، عليه التوبة إلى الله عز وجل. وعند بعض أهل العلم أيضا أن عليه كفارة يمين، وأن هذا يجري مجرى اليمين فيكون عليه كفارة يمين، لكن القول بأنه إذا قالها يكفر هذا غير صحيح، ولا ولا ولا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أرادت أن تشتري شيئا بدون علم والدتها لابد أن تكفر. نعم، تكفر كفارة يمين. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. بقي من أسئلة الأخ عبد الملك أنه يقول البعض يقترض للسفر وللأمور الحياتية وإذا جاء الحج قال لا أستطيع. هذا دليل على أنه غير صادق في عدم استطاعته للحج، بدليل أنه يذهب للترفيه والسفر والأمور الكمالية. لو كان صادقا لما ذهب للنزهة والسفر وهذه الأمور الكمالية، فهذا يدل على أنه غير صادق وأيضا غير مبال بالأحكام الشرعية وبأمور دينه. بعض الناس مع الأسف يجعل أمور الدين يجعلها على الهامش ويقدم أمور دنياه وأمور الترفيه والسفر والنزهة ونحو ذلك، ولذلك تجد أن أمور الدين يعني يجعلها في آخر اهتماماته. فبالنسبة للصلاة تجد أنه لا يبالي، فتارة لا يصلي وتارة يصلي الصلاة بعد خروج وقتها وتارة لا يصلي مع الجماعة في المسجد، وكل هذا بسبب قلة المبالاة بالصلاة وضعف الاهتمام بها. إذا أتى الحج كذلك أيضا تجد أن كل عامل له عذر ويدعي عدم الاستطاعة، لكن إذا رأيت تأملت واقعه وجدت أنه ينفق أموالا كثيرة في الترفيه وفي أمور كمالية وفي أمور لا يحتاج إليها كثيرا، فهذا الإنسان نقول لا تبرأ ذمته بذلك. يقول لو كنت صادقا لقدمت الحج على السفر لأجل النزهة والترفيه. ويوجد مع الأسف أناس قادرون على الحج ومع ذلك لم يحجوا حج الفريضة، وهؤلاء على خطر عظيم. وأقول لهؤلاء قدر لو أن الموت أتى إليك بغتة ولقيت ربك وقد تركت ركنا من أركان الإسلام، فبأي شيء تلقى ربك وأنت قد تركت فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام بغير عذر؟ وأما تبرير بعض الناس بأنه غير مستطيع وكل عام له عذر، يعني بعض الناس سبحان الله كل عام له عذر، فتارة يدعي المرض وتارة يدعي عدم الاستطاعة المالية، وكل عام له تبرير وحتى لا يحج حج الفريضة، وهذا كله بسبب قلة الاهتمام، قلة الاهتمام بالحج والاهتمام بأمور دينه. فعلى المسلم أن يرفع من مستوى الاهتمام بأمور الدين وأن يستحضر أنه ما خلق إلا لعبادة الله عز وجل، ما خلق في هذه الدنيا لأجل أن يأكل ويشرب ويعيش كما تعيش البهائم، وإنما خلق لعمل عظيم وهو عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أن يعيش لأجل أن يأكل ويتمتع بمتاع الدنيا، هذه عيشة البهائم كما قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، وقال في الآية الأخرى يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. فالإنسان خلق لغاية عظيمة وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، فعلى الإنسان أن يستحضر هذا المعنى وأنه ما خلق إلا لعبادة الله سبحانه، وأن يرفع من مستوى الاهتمام بأمر دينه وأن يقوم بالواجبات الشرعية ومنها أداء فريضة الحج. السلام عليكم بارك في علمكم. بقي من أسئلة الأخ أحمد يقول كيفية الاغتسال الكامل. قبل أن أذكر صفة الاغتسال الكامل أشير إلى أن الاغتسال المجزئ هو أن يعم جميع بدنه بالماء، فإذا عم جميع بدنه بالماء أجزأ ذلك وارتفعت الجنابة، ولذلك لو أنه جلس تحت دش الماء وصب الماء على بدنه وعم الماء جميع بدنه أجزأ، أو أنه انغمس في بركة ماء أو في مسبح أجزأ. مع المضمضة يا شيخ أو المضمضة والاستنشاق محل خلاف الغسل هل تجب أو لا تجب، وقول الراجح أنها لا تجب، ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل خلافا للوضوء. الوضوء واجبتان، أما في الغسل فالقول المرجح أنهما ليستا بواجبتين وإنما مستحبتان. وأما الصفة الكاملة للغسل غسل الجنابة، أولا أن يغسل فرجه وما أصابه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم شقه الأيمن 3 مرات، ثم شقه الأيسر 3 مرات، ثم يعم الماء على سائر بدنه. هذه هي الصفة الكاملة للغسل من الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. نختم هذه الحلقة يا شيخنا بسؤال وصلنا من الأخ أبو أحمد، يقول أنا متزوج من امرأة أخرى ولم أخبر والدي ولا زوجتي الأولى، فهل علي شيء في هذا؟ وهل إذا طلب الوالدان الطلاق هل من حقهم هذا؟ وهل رفضي يعتبر عقوقا بهم؟ أولا لا يلزم إخبار زوجتك بزواجك، وكذلك أيضا لا يلزم إخبار والديك، لكن يعني ليس لهذا علاقة بصحة النكاح. النكاح صحيح، ولكن إذا كان والداك ينزعجان من كونك لم تخبرهما، فينبغي أن تحرص على برهما وأن تخبرهما بذلك. وإذا رأيت المصلحة في عدم الإخبار فلا حرج في هذا. وأما أمر الوالدين ابنهما بطلاق امرأته، هنا ينظر إلى السبب، ما هو السبب الذي جعلهما يأمرانه بذلك؟ إن كان لسبب معتبر شرعا، كأن تكون مثلا تقع في الزنا مثلا أو نحو ذلك، فهنا يجيب والديه ويجب عليه أن يطلق امرأته في هذه الحال، أنه لا يجوز له أن يبقيها في ذمته وعصمته وهي تقع في الفاحشة. أما إذا كان لغير سبب معتبر شرعا، وإنما مجرد خصومة أو خلاف أو عدم ارتياح، فلا يلزمه أن يطيع والديه في ذلك، لأن طاعة الوالدين إنما تجب في المعروف. ولذلك لما أمر عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بأن يطلق امرأته، ذهب عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع ذاك، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم بأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه بتطليق امرأته إلا لسبب شرعي. وجاء رجل للإمام أحمد وقال له إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال لا تطعه. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أطع أباك لما أمره بطلاق امرأته؟ قال الإمام أحمد لهذا الرجل السائل إذا كان أبوك مثل عمر فأطع أباك. انظر إلى فقه الإمام أحمد. فإذا كان أمر الأب أو الأم الابن بطلاق امرأته لغير سبب معتبر شرعا، لا يلزم الابن طاعة والديه في ذلك، لكن يحرص على التلطف بهما وصحبتهما في الدنيا معروفة، فالطاعة إنما تكون في المعروف. وهناك قاعدة عند أهل العلم، وهي أن طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بأن تكون في المعروف. فطاعة الولد لوالديه تكون في المعروف، طاعة الزوجة لزوجها أيضا تكون في المعروف، طاعة أيضا ولي الأمر تكون بالمعروف في المعروف، طاعة البشر للبشر عموما غير النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون في المعروف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.